الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتباع هداه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب اختصار علوم الحديث: المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه الأول، كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر أو على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني، يعني تغيير الإسناد كله. وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى مثله إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته. ومن هذا الشأن فرحمه الله أدخله الجنان. تكلم الإمام ابن كثير في هنا على نوع آخر من أنواع الحديث هو المسمى عندهم بالمقلوب. المقلوب فهو اسم مفعول من قلب يقلب، إذا قلب الشيء يقلبه، إذا صرفه عن وجهته عن وجهه أو جعل أسفله إلى أعلى والعكس، فهذا يسمى المقلوب. لم يعرف الحديث المقلوب لدخول أنواع مختلفة فيه قد لا يعني تدخل تحت تعريف واحد، ولكن الله أعلم يمكن أن يقال فيه هو تغيير في الحديث يوجب ضعفه، والتغيير كما قلنا يشمل السند ويشمل المتن، ويوجب ضعفه يخرج به نقل الحديث بالمعنى عند من يجيز ذلك. وكل من هذا التغيير الذي يلحق بالحديث ويسمى من أجله مقلوبا يمكن أن يكون عمدا ويكون خطأ، يمكن أن يكون هذا القلب للحديث عمدا ويمكن أن يكون خطأ. والعمد قد يكون غير صاحبه غير آثم، كما فعل علماء بغداد مع البخاري في القصة التي ذكرها ابن كثير هنا، فهؤلاء لم يقصدوا أن يقلبوا الحديث، وإنما قصدوا بذلك امتحانه ومعرفة درجة حفظه، وكونه لا يروج عليه التلقين، لا يروج عليه التلقين، وهو أن المحدث يقول له واحد حديث خلاص يقول به، فأراموا بذلك اختبار حفظه فحصل ذلك. فهذا قلب لا يراد به الشر. إذن القلب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، وكل منهما قد يكون عمدا وقد يكون ليس قد كل منهما قد يكون عمدا، والعمد كما ذكرت في السند يمكن أن لا يكون صاحبه آثما. طيب لننظر مثلا في يعني نذكر مثالا فيما يقدم عليه المرء من قلب السند، ولكن يكون مثلا هذا القلب محرما، كأن يكون الحديث مشهورا برواية برواية راو فيقلبه أحدهم بغيره لأجل أن يغرب، لأجل أن يأتي بغريب. الحديث معروف برواية راو فيأتي هو براو آخر لأجل أن يغرب، لأن الناس ميالون إلى الغرائب. وهذا قام به بعض الوضاعين وهو محرم، ومثاله حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بسلام. بالسلام، حديث معروف أنه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، يعني صالح عن أبي هريرة، رواه مسلم في صحيحه، رواه عن شعبة وغير شعبة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة. فقلبه حماد بن عمرو أحد المتروكين فجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حتى يغرب بهذا الإسناد فيقبل الناس عليه. فهذا من قلب السند الذي يتعمده صاحبه وهو ممنوع. ثاني أقسام القلب العمدي أن يؤخذ إسناد متن فيركب على متن آخر أو عكسه، وهو أن يؤخذ متن فيجعل لغير إسناده، وهذا قد يلتحق بالقسم العمدي المحرم إذا كان قصد صاحبه التلبيس. التلبيس، وربما أدى إلى اعتبار ما ليس صحيحا صحيح، إلى اعتبار ما ليس صحيحا صحيحا، لأنه إذا ركب متنا على إسناد ليس له ربما يعتبر ما ليس صحيحا صحيح عند غير المختص بطبيعة الحال. وقد يكون جائزا، يعني وهو تركيب إسناد لمتن غير متنه، قد يكون جائزا إذا كان في مثل القصة التي حصلت للبخاري مع علماء بغداد ولها نظائر مع علماء آخرين. وقد يكون القلب في الإسناد سهوا، قد يكون سهوا، كما كأن يقول شخص مثلا كعب بن مرة بدل أن يقول مرة بن كعب، أو يقول مسلم بن الوليد بدل أن يقول الوليد بن مسلم، وهذا قد يؤدي إلى اعتبار الحديث الواحد حديثين إذا كان القلب في الصحابي، إذا كان القلب قد حصل في الصحابي فقد يؤدي إلى اعتبار الحديث حديثين، لأن الحديث مثلا وإن كان متنه واحدا إذا رواه صحابي آخر فهو حديث ثان تتم به التقوية والترجيح، فقد يؤدي هذا القلب وإن كان سهوا إلى اعتبار الحديث حديثين. وقد يؤدي إذا كان القلب دون الصحابي إلى اعتبار أن الحديث له أكثر من طريق، فإذا كان له طريق واحد وقالب هو اسم الراوي يجي شخص لا خبرة له يعتبره طريق آخر، ومن شأن تعدد الطرق أن يعتمد عليها كما سبق فش في المتابعات وغيرها. واضح كيف؟ لكن كل هذا ولله الحمد قد حام الله تعالى السنة منه بما قيضه لها من أرباب هذه الصناعة من المحدثين جزاهم الله تعالى خيرا. لكن هذا بيان لما قد يترتب على هذا القلب ولو كان خطأ من مفاسد لا تروج إلا على من لم يكن من أهل الصنعة ومن أهل الفن. وقد يكون القلب في المتن أيضا، يعني هذا قلب السند، قد يكون القلب في المتن. ما يجمع القلب في المتن؟ ضابط القلب في المتن كما قال بعض أهل العلم أن يعطى أحد الشيئين لمال الآخر، يعطى شيء لمال ليس له، هذا ضابطه، أن يعطى أحد الشيئين ما اشتهر للآخر. مثلا الإنفاق بما يكون؟ باليمين، في الحديث الصحيح في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من بينهم ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. جاء حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا عند مسلمين. هذا ممن قلب على بعض رواته فرواه كذلك، فأعطى ما اشتهرت به اليمين لي شمال. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي موجود في بعض دواوين الإسلام، لعله في صحيح ابن خزيمة، في أذان بلال وابن أم مكتوم: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. فهذا ممن قلب على بعض رواته وهو عن عائشة، والصحيح إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذا من قلب المتن. وقد يظن ما ليس مقلوبا كذلك، قد يقال فيه، يعني ما كل ما قيل فيه مقلوب ومقلوب، قد يكون غير مقلوب. يعني مثلا مثلا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبركن أحدكم بروك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبرك المصلي وأن يفعل كما يفعل البعير، وهذا ليس فيه، يعني كثير من الصفات التي في الحيوان نهي المصلي أن يكون عليها في صلاته كإقعاء الكلب وغير ذلك. فأمرنا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك المرء كما يبرك البعير. البعير يقدم قائمتيه الأوليين في بروكه ولا لا، وقائمتاه فيهما ركبتاه، فهو يجلس بركبتيه، فنهي المصلي أن يفعل مثله. فإذا جلس برجليه بركبتيه، إذا جلس المصلي وقدم ركبتيه فقد فعل مثل ما يفعل البعير، لأن ركبتي المصلي في رجليه وركبتا البعير في يديه، بمعنى في قائمتيه الأوليين. ولهذا قال: وليقدم يديه قبل ركبتيه. شكون اللي أمر أن يقدم يديه قبل ركبتيه؟ المصلي. فبعض أهل العلم قالوا بأن الحديث مقلوب، ومن هؤلاء فيما أذكر الإمام ابن القيم قال إنه مقلوب، وأصله ليقدم رجليه قبل ركبتيه، هذا لا داعي له، لما علمنا من أن البعير يجلس بقائمتيه الأوليين وفيهما ركبتاه. فأمر المصلي أن يجلس بيديه لأن ركبتيه ليستا في يديه، فلا قلب. ولذلك الصواب في هذه المسألة أن الحديث يدل على أن المصلي يقدم يديه، وهذا هو الوضع الطبيعي في الإنسان. يعني الناس معظمهم كيجوا جالسين شيء قدم يقدم يديه، وين يقدم ركبتيه؟ هذا لا يفعله إلا من كان قويا، وربما أراد أن يقدم ركبتيه فسقط على قفاه. فهذا هو الوضع العادي غير المتكلف في نهوض المصلي وفي نزوله، وليس كما قال بعض أهل العلم جزاهم الله خيرا أن خلافه هو الوضع العادي، لأن الإنسان ينزل شيئا فشيئا. لا، هذا ليس صحيح. إذن هذا قلب مدعى وليس بقلب كما رأيتم. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف إسناد الحديث المعين عندكم، المعين نشوف الطبع واش يصنع المعير، على أنه لا يلزم من الحكم بضعف إسناد الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، هذه مسألة كان قد نبه على نظيرة لها فيما سبق. الحكم على حديث قد يحكم على الحديث بصحة إسناده فيقال صحيح، ولا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن. الإنسان أحيانا يتحفظ، لماذا لا يلزم من ذلك؟ قد يكون الحديث شاذا، شاذ المتن، واضح؟ وقد يكون مضطربا في المتن اضطرابا يرده، وقد يكون مقلوبا. فهمنا كيف؟ فلا يلزم من إذا جاء الشخص إلى الحديث وقال صحيح الإسناد، فلا يلزم من تصحيح الإسناد صحيح المتن، هذا تحفظ من العالم، واضح كيف؟ لا يلزم من ذلك، هذا تقدم من قبل. كذلك لا يلزم من ضعف الإسناد ضعف الحديث، إذ قد يكون له إسناد آخر. واحد إنسان جاب لك خبره هو ممن لا يصدقه، أنت ترد الخبر ولا تقبله؟ ترده، صح؟ لا يلزم أن يكون دائما هذا يكذب دائما، والله دائما يغلط. إذا كان كثير الخطأ ودائما يكثر، ممكن خطرة إذا كان مثلا منعدم الضبط، هذا لا يعني أنه دائما. إذا أنت تقول بأن هذا الحديث ضعيف الإسناد، إذا كان ضعيف الإسناد فلا يلزم من ذلك أن يكون ضعيف المتن، لاحتمال أن يكون له إسناد آخر صحيح. لهذا قال إذ قد يكون له إسناد آخر، قال إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. هذا يعرفه أهل العلم، إذا جاء عالم وقال بأن هذا الحديث لا يروى إلا من هذا الوجه وكان هذا الوجه ضعيفا، فهنا يقول بأن الحديث ضعيف من غير تقييد بالإسناد. قال ابن كثير قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع. بطبيعة الحال إذا كان المناظر جاء بحديث وهذا الحديث جاء به ليستدل على ما ذهب إليه والحديث ضعيف الإسناد، يمكن يقول الإنسان الحديث هذا ضعيف فلا يعتمد عليه حتى يأتي بطريق أخرى لهذا الحديث كي يكون ثابتا فيقبل استدلاله به. هذا واضح. يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذا الأصل عدم ما سواها. لا، ربما لا يقال بأن الأصل عدم ما سواها، ما أكثر يعني طرق الحديث. ممكن واحد يجيب حديث من طريق ويكون ضعيف ويكون له، لكن أنا أقول له بأنني لا أقبل منك هذا الحديث الذي ذكرته باعتبار أن سنده ضعيف، فإن كان لك غيره فأتي به، هذا غيره. قال إذ قد يكون له سند آخر إلا أن ينصه. لا، قال يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، الله أعلم. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله تعالى وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. تكلم هنا على رواية الحديث الضعيف غير الموضوع. نسبق لنا بأن الموضوع الإنسان لا يذكره إلا ليرده، سواء أعلم وضعه بنفسه بأن كان عالما أو علمه بواسطة غيره من العلم، فلا يجوز له أن يذكره إلا مبينا كونه كذلك. واضح كيف؟ إذن ذكر هنا رواية الحديث الضعيف غير الموضوع الذي ليس بموضوع. قال يجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب. أولا ينبغي أن يعلم بأن الرواية أعم وأوسع، باب الرواية أعم من باب العمل بالحديث. باب الرواية أوسع، مش كل ما يرويه الناس في دواوين الإسلام، العلماء في دواوين الإسلام أنه رووه بحيث يعتمد عليه، لأنهم قد ذكروا أسانيدهم في هذا الحديث وبيّنوا الطريق، فمن كان من أهل العلم عالم ما يجوز العمل بما لا يجوز. فباب الرواية أوسع، مثلا الموطأ عند مالك، بعض الناس يقولوا بأن هناك أحاديث كثيرة ذكرها في موطئه وليس عليها مذهبا، واضح؟ لأمور إما لمعارضة غيرها لها من أحاديث أخرى، أو لكون عمل المدينة أهل المدينة على خلاف ذلك ونحو ذلك. معنى باب الرواية، وقد مر بنا من هذا الشيء كثير. إذن باب الرواية أوسع. الرواية مع الإسناد هل تكفي؟ إذا كان الحديث موضوعا لا تكفي كما قلنا، وإن كان فحصل هذا كما مر بنا في فضائل الصور في تفسير الزمخشري رحمه الله، وفي من اتبعه بعد ذلك كالبيضاوي رحمه الله وغيره رحمه الله تعالى. فالموضوع لا يكفي فيه إراد أن ينص على الوضع، ويخشى أن ينال صاحب ذلك أن فاعل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد كاذبين أو أحد كاذبين. إذن الرواية مع الإسناد. أما إذا كانت الرواية يجمع مع الإسناد مع العوام، والله مع من ليس من أهل العلم، هذه أخطر. وأين المختصون بالحديث؟ حتى ولو ذكر الإنسان الإسناد ويعرف لك هو اللي يتصنف لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص، كل ما قبل ذلك لا يلتفت إليه. ثم كاين أمر آخر، إذا كان الإنسان لم يذكر الحديث بسنده فليذكره كما مر بنا بصيغة التمريض. إذا كان الحديث ضعيفا علم أنه ضعيف فليذكره بصيغة التمريض. ومع إذا كان مع طلاب العلم العارفين، أما إذا كان مع العامة لا ينبغي أن يذكره، وين يعرف له؟ يعني يفرق له بين روية وقال، هل يفرقونهما بين صيغ التمريض وغيرها؟ خلاص يعني هذا لا ينفع، ذكره بصيغة التمريض لا ينفع ولا يجدي نفعا مع العامة. وكذلك إذا كان مشكوكا فيه فينبغي أن يذكره بصيغة التمريض. والصواب في هذه الأعصر في هذا الزمان أن يقول ضعيف، أن ينص على ضعفه، ولا يكفي في هذا الزمان في معظم الأحيان هذه الصيغ. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. هذه مسألة كبيرة، وهي أنه يجوز رواية، في الحقيقة هو يعني ليس رواية، الرواية تكلمنا عليها كون الإنسان يروي. الأحاديث موجودة في كتب السنن، الضعيف موجود في سنن الترمذي، في سنن أبي داود، في ابن ماجة، عند النسائي، عند الدارمي، عند الدارقطني، في المسانيد، الضعيف موجود، الرواية موجودة. الإشكال في العمل بالضعيف. الناس كتبوا في هذه المسألة، وذكر بعضهم قيودا، بعض أهل العلم ذكروا قيودا للعمل بالحديث الضعيف، ذكروا نذكر هذه القيود التي ذكروها أو الشروط التي ذكروها. قالوا: أن يكون في القصص ولا القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال. بالله عليكم القصص أيضا يؤخذ منها الحكم، أنت تذكر قصة وتقول هذه القصة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، القصص تؤخذ منها حكم. إن كانت عن من تقدمنا من الأمم فهذه إحنا مع بعض أهل العلم قال بأنه يجوز العمل بها، بأنها من جملة ما يعتمد عليه في الأحكام إذا لم يرد في شرعنا ما حاول القصص، كده للقصص قصص فيها أحكام. والمواعظ، المواعظ كيف يعني؟ مواعظ يعني إذا خوفت الإنسان بغير ما يخوف، ما ينبغي أن يخوف به، نخوف بكل حاجة مواعظ، مين مواعظ؟ والمواعظ أيضا يأخذونها الأحكام، لأن الذين قالوا بأن مثلا آيات الأحكام في القرآن 500 هذا لا يسلم لهم، حتى الآيات التي قالوا لا تؤخذ من الأحكام يمكن أن تؤخذ من الأحكام. يعني ابن العربي رحمه الله في قول الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى استدل بهذه الآية على أنه لا ينبغي أن يخالف المأموم الإمام في نيته. فمن الصعوبة بمكان أن يقول الإنسان بأن هذه آيات الأحكام التي أخذ منها الحلال والحرام وهذه ليست منها، هذا أمر عظيم جدا صعب. طيب إذن قالوا أن يكون كيف قال أن يكون في القصص والمواعظ أو فضائل الأعمال مما لا تعلق له بصفات الباري سبحانه. طيب هو قصة في الموعظة لكن ذيك الموعظة فيها صفات الباري، يعني هو الإنسان يجي لهذا القصة هذا الحديث اللي هو في شيء يوعظ به ويخوف به وفيه صفات الباري، يعني كيف يصل إلى التفريق بين هذا وهذا؟ ومن يقوم بهذا؟ مما يجوز وما يستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن، ينبغي لا يكون في تفسير القرآن، ولا بالأحكام كالحلال والحرام، هذا واحد، وهذا كله فيه نظر. أن يكون الضعف غير شديد، يظهر بعض أهل العلم وضعوا هذه القيود لأنهم وجدوا أناسا تقدموا يستدلون بأحاديث ضعيفة أو يذكرونها، فراموا جزاهم الله خيرا أن يجعلوا هذه القيود حتى تقلل من الخطر ومن الخروج عن الحق، ولكن في نظري والله أعلم أن ذلك لا يكفي. أن يندرج أن يكون الضعف غير شديد، هذا نعم غير شديد، فلا يكون كذلك من فرض به الكذابون والمتهمون بالكذب والذين عاضوا ما غلطهم في الرواية. ثم أن يندرج الحديث تحت أصل مشروع معمول به، أن يكون الحديث مندرجا تحت أصل مشروع معمول به، وش كل يعرف هذا العلماء. الأمر الرابع وهذه أيضا فيها كلام كبير، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. سبحان الله، كيف أعمل بشيء ثم لا أعتقد عند عملي به ثبوته، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، والاحتياط يكون في الحلال والحرام وفي الواجبات، ما يكونش في المواعظ، احتياط واجب، هذا واجب أو غير واجب، مثلا تعارض دليلان، الاحتياط ماذا يفعل الإنسان؟ هو الواجب، هذا حرام أو مباح؟ قال يا الله درء المفاسد مقدم. إذن بروح الكلام والقيود التي ذكرت تتنافى مع ما ذكروه من قبل، وهو كونه ليس في الحلال والحرام. قال أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. ونقلوا عن الإمام أحمد كما ذكره ابن كثير وسمعتموه، وعن عبد الرحمن بن مهدي كما نقل عن ابن المبارك هذا القول، إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. ما قولكم في هذا القول والاعتراض به في القول بالعمل بالظاهر؟ هما قالوا إذا روينا، قال إذا روينا، إذا روينا، وإحنا عرفنا بأن الرواية أعم، ثم إن الرواية قد تروي أنت حديث ضعيف مقارب ثم يأتي له شاهد أو متابع فيأتي عالم فيقويه فيصير مستدلا به. فإذا كان هذا الكلام هو معتمد عليه لا ينطبق تمام الانطباق على ما ذكروه فيه، وهو قالوا إذا روينا والرواية أعم. قال إذا روينا في كذا في الفضائل ونحوها تساهلنا. ثم كان أمر آخر قد يحمل كلامهم كما ذكره الشيخ شاكر ومال إليه على أنهم إنما يعنون بذلك الحديث الذي هو لم يبلغ درجة الصحة العليا، لأن الناس يومئذ لم يكون الأمر قد استقر عندهم إلى تقسيم الثلاثي للحديث، وهو الصحيح والحسن والضعيف، بل كان الغالب عندهم أن يقال صحيح وضعيف، فلعل قولهم هذا ينصرف إلى الحديث الذي لم يصح إسناده، بل نزل عن تلك الرتبة إلى ما دونها من أنواع الحسن أو من نوعي الحسن. كاين عمرو، وهو قول ربما يقال هذا، وهو أنه قد نقل ابن القيم وغيره، قد نقل ابن القيم وغيره عن أحمد أنه كان يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس، لكن هذا لا بأس، هذا أمر واحد آخر، هذا أمر آخر، الحديث المقارب الضعيف على الرأي والقياس. طيب أنت عندك مسألة فيها رأي فيها حديث، وهذا الحديث ضعيف المقارب، هو كان يقدم هذا على هذا، هذا أمر آخر والله أعلم، لا ينبغي أن يحتج به في هذه المسألة، لأن هذا يتعلق بالحديث، ونحن نتكلم عن الأحاديث الضعيفة، فنحن نقرر قاعدة للأحاديث الضعيفة. وما وأحمد نقل عنه أنه يقدم الحديث الضعيف غير الشديد الضعف يعني على القياس، هذا فيما أمور محدودة يعني رأى أن يقدمه فيها، فلا ينبغي أن يحتج به على وأن يذكر في سياق هذه القاعدة التي قررت كما علمتموها وكما ذكروا لها ما علمتم من الضوابط. ثم قوله، قولهم يعني فيها شيء أيضا، وهو أولا عرفنا صعوبة التحقق من كونها في المواعظ ليست في الحلال والحرام لاتصال هذه الأمور بعضها ببعض. ثم قولهم فضائل الأعمال، ما المقصود بفضائل الأعمال؟ هل المقصود المندوبات؟ إن كان المقصود المندوب فالمندوب حكم شرعي لا ينبغي أن يثبت إلا بدليل، هو من أحكام الله تعالى. وإن كان المقصود ما يترتب على هذا المندوب والله على الواجب من الجزاء والله على المحرم فلينظر فيه، لأن قولهم في فضائل الأعمال معنى هل المقصود الأعمال الفاضلة يعني اللي استواجبة من مندوبات، أم المقصود ما يترتب على الأعمال من جزاء؟ هذا أيضا محتاج إلى تدقيق وتحقيق. على كل حال كتب الناس في هذا الباب وقالوا، والظاهر والله أعلم أن الإنسان إذا علم أن هذا الحديث ضعيف فلا ينبغي أن يعتمد عليه في إثبات حكم شرعي، لا ينبغي أن يعتمد عليه في إثبات حكم شرعي. لماذا؟ لأن الطريقة إلى هذا الحديث غير صحيحة، ودين الله تعالى غني وكامل عن أن لا يكون لحكم من أحكام الله إلا هذا الطريق الذي ليس بصحيح، وهذا من تمام حفظ الله تعالى لهذه الشريعة بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن تمام الحفظ هذا. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.